أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، ما معنى هذه الآية؟ ولما كان الكفل مقابل النصيب؟ معنى الآية والله أعلم التغليظ على من شفع شفاعة سيئة، أنه يكون شريك في الإثم للمشفوع له في الشيء الحرام، يكون شريكا له، يكون شريكا له في الإثم والعقوبة. أما من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، يعني أجر، يكون له أجر على شفاعته. نعم، والحق يكون للمشفوع له، الحق يكون للمشفوع له، ليس للشافع منه شيء، إنما له الأجر فقط. نعم، بخلاف الشفاعة السيئة فإنه يكون شريكا له في العقوبة وشريك له في الإثم. نعم.